الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ رحمه الله عبد الرحمن الدسيعدي، نسأل الله أن يجمعنا وإياه وإياكم في الجنة. قال: ومن شروطها، الضمير هذا عائد على الصلاة، أي من شروط الصلاة، ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، إلا وجهها. ومخففة، وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشرة، وهي الفرجان. ومتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. نسأل الله أن ننتهي من هذا الشرط الليلة، إن الشيخ أدخل عدة مسائل. أولا، ستر العورة. العورة هي بخلاف العور، العور عيب، العور عيب، وتشترك معها في المعنى، فكشف العورة عيب حتى في الفطر السليمة. مفهوم العور ايه؟ عيب. فهي قريبة المعنى في اللغة، عور عورة، مفهوم؟ فالعور هو العيب، ومن هنا تفهم إشكال في مسألة المسيح الدجال. في صحيح مسلم، كلا الحديثين في صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدجال أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى، كأنها عنبة طافية، عنبة طافية، كمثل ما جئت، إذا جئت بعنبة وصفيت ما فيها من الماء تجد مثل الزبيبة. واضح؟ العين غير موجودة، واضح، ولكن موجود إيه؟ كأنها صفيت الماء الذي فيها، والموجود فيها إيه؟ كمثل الإيه؟ الزبيبة، كمثل عنب طافية. أنا أنظر للوصف دقيق جدا. في صحيح مسلم: الدجال أعور العين اليسرى، أعور العين اليسرى. ما في إشكال، لأن العور في اللغة هو العين، فأعور العين اليمنى يعني عينه اليمنى معيبة. طب ما هو عيبها؟ قال النبي: كأنها عنبة طافية. إذن فسر النبي العيب هنا، فأجمل وفسر. الثانية، الحديث الثاني: أعور العين اليسرى، إذن وسكت، إذن فيها عيب موجودة لكن فيها عيب. فهمت هذا؟ موجودة لكن إيه؟ بها عيب، يحل الإشكال. فالعور هو العيب. ستر العورة، أولا لابد أن نعرف ما هي العورة أولا، وما هي حدودها حتى نحكم عليه، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوري. نقول ستر العورة شرط، طب ما هي العورة أصلا؟ مفهوم هذا؟ العورة عند المرأة، وأما بدأت بها يعني ladies first، لا بدأت بها لأن المسألة مجمع عليه. مفهوم هذا؟ بدأت بها للمسألة مجمع عليه، فأجمع أهل العلم على أن ستر العورة للمرأة شرط في صحة الصلاة. هذا إجمع. مفهوم هذا؟ شرط في صحة الصلاة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه أحمد من حديث ابن مسعود: المرأة عورة، المرأة عورة. وجه الدلالة في الحديث: المرأة اسم جنس دخل عليه الألف واللام، يفيد الاستغراق. يفيد ماذا؟ الاستغراق. الألف واللام إذا دخلت على مفرد يعم، يعني كل كلمة المرأة، الألف واللام هذه معناها كل، ألف واللام يعني كل، المرأة عورة يعني كل المرأة عورة. إن الإنسان لفي خسر. الإنسان، الإنسان ده جمع ولا مفرد؟ ها، الإنسان جمع مفرد، دخل على الألف واللام. إذا اكتسب العموم من غيره لا من ذاته. عند علماء الأصول العموم يكتسب من ذاته أو من غيره. انتصر المسلمون، المسلمون ده ايه؟ ها، عام صحيح ولا لا؟ كلام عام، لكن من ذاته ولا من غيره؟ أجيبوا يا شباب، من غيره. فين المسلمون؟ هذا جمع، هذا جمع، جمع المسلمون، هذا ايه؟ جمع، جمع ايه؟ جمع مذكر، مذكر سالم، مفرده مسلم. إذن اكتسب العموم من ذاته المسلمون، صحيح؟ لكن إن الإنسان، إنسان مفرد، طب كيف كنا عام؟ لأنه دخل على ألف واللام التي تفيد الاستغراق، فاكتسب العموم من غيره التي هي الألف واللام، فصار إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا. نفهم هذا؟ وهذه مسألة أخرى لا أريد الدخول فيها. إذن المرأة عورة، إذن الألف واللام دخل على المفرد اللي هي مرأة في العموم. طب كيف في العموم؟ لأنه اكتسب العموم من غيره الذي هي الألف واللام، فاكتسبت كلمة المرأة العموم من غيرها التي هي الألف واللام، وهذه من صيغ العموم، دخول الألف واللام على المفرد على الجنس يكسبه العموم من غيره لا من ذاته. دي مسألة أصولية مسلم بها. مفهوم هذا؟ المرأة عورة، إذن الألف واللام دخلت على المفرد الذي هي المرأة، التي هي المرأة، فاكتسبت العموم، يبقى ده كلام عام. طيب العام ده عندكم إيه يا جماعة الأصول؟ يقول لك العام ده عندنا بيشمل جميع الأفراد، يبقى كل فرد في المرأة عورة. أطعم الطلبة، يبقى يشمل كل فرد من أفراد الطلبة. إن المسلم لا ينجس، إذن يشمل كل جزئية من جزئيات جسد المسلم. طب البول، الغائط، هذه جهة أدلة أخرجت سلبة العموم من الطهارة إلى النجاسة. مفهوم هذا؟ واضح؟ يبقى المرأة عورة. طيب إذن كل جزئية في المرأة عورة، لذلك قال الإمام أحمد حتى ظفرها. طب كيف ظفرها؟ لأنه فرد من أفراد العموم. المرأة عورة ويجب سترها، هذا بالإجماع. خلاص ارتحنا الحمد لله، الإجماع أرحم. هنا مسألة ثانية، قدم المرأة عورة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. منهم من قال بأن قدمها ليست بعورة، وهذا مذهب أبي حنيفة. ومنهم من قال بأن باطن القدم ليس عورة وظاهر القدم عورة، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، هو قول عند الشافعي. ومنهم من قال ظاهر وباطن القدم عورة، وهذا مذهب الجمهور مالك وقول عند الشافعية، وهو مذهب أحمد، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن النبي قال المرأة عورة، فأنا باق على الأصل. يبقى عندي قاعدة أصولية بتقول إيه؟ بتقول الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي على الأصل. الدليل يطلب من الناقل عن الأصل. أنا الأصل عندي موجود، المرأة عورة، كلام عام، شعرها، الأذن، الأنف، الوجه، الشعر، الرجل، اليد، أنا بقى عن الأصل، المرأة عورة. أنت تريد أن تنقلني عن الأصل، يبقى الدليل يطلب من الناقل أم من المبقي؟ من الناقل. هذه قاعدة أصولية، هذه مسألة مهمة جدا. في المياه، الأصل في المياه الطهارة. قال لك اديني هذه نجسة، اديني دليل على أنها طاهرة. هل الدليل مطالب عليه المبقي على الأصل والناقل؟ الناقل، أنت تنقل من الطهارة للنجاسة، والأصل فيها الطهارة. هذا الثياب نجسة، والله لابد أن تأتي بدليل لنقلني عن الأصل الطهارة إلى النجاسة. الأصل هذا البيع محرم، لا أنا أقول هذا البيع حلال، أنا مبقي على الأصل، والدليل يطالب من الناقل عن الأصل لا من المبكي على الأصل. هذه قاعدة مهمة جدا. فالأصل بقاء العموم على عمومه حتى يرى الدليل يخصصه. مفهوم هذا واضح؟ فالأصل بقاء العموم على إيه؟ على عموم. الأصل بقاء الإطلاق على إطلاقه. يقول لك الخفين لابد أن يكون منعلين، مجلدين، سميكين، يمشي فيهما. كل هذه تقييدات. أنا الأصل عندي إن اسمه جوربه، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، والأسماء تعطى عليها الأحكام. أنا باقي على هذا الأصل، باقي على هذا الأصل. أنت ستقيد، ستضع قيود، مجلد، منعل، يمشي فيه. أنت تنقلني عن الأصل وهو الإطلاق، ستقيد عليك الدليل. صحيح ولا لا؟ يبقى الأصل أن الدليل يطلب من الناقل لا من المبقي. الدليل يطلب من إيه؟ من الناقل لا من المبقي. فإذا قلت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، من رأى من أميره شيئا يكرهه، يبقى عندي أمير وعندي رعية، يبقى عندي أمير واحد وقول لمن تحته رعية، من أول أعلى وزير إلى آخر غفير، كل دول اسمهم إيه؟ رعية. هتخرج لي مثلا أهل الحل والعقد، تقول لا دول يجوز إن هم يعزلوا ويزلوا. ما تقوليش الدليل، أنا باقي على الإيه؟ على الأصل. أنت تريد أن تنقلني عن الأصل، يبقى أنت اللي عليك الإيه؟ الدليل اللي يخصص، اللي يخرجني من العموم ده. إذن القاعدة الأصولية، الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي. هذه قاعدة أولى. القاعدة الثانية، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يصرف ما كان. الأصل بقاء إيه؟ ما كان على ما كان. الأصل بقاء مكان إيه؟ على مكان. كنا على أهل سنة 10 20 30، شذ بعض الناس. فالذي يشذ عن الأصل هو المطالب بالدليل، لا تقل ما دليلك. كنا متفقين على هذا، كنا متفقين عليه وننافح عليه، ونقف على المنابر ننافح عليه، وفي الكتب نرد على من خالفه. فنحن باقون ماضون على الأصل. تريد أن تخرج أنت عن الطريق وتنحاز إلى طريق آخر، لا تطلب مني أنا الدليل، أنت الذي شذ، أنت الشاذ. صحيح ولا لا؟ ذلك ابن حزم قال ليس الشاذ من خالف الجمهور، ولكن الشاذ من خالف السنة. ولكن الشاذ إيه؟ لو أن الكرة الأرضية خالفتك لكانوا كلهم هم الشاذ، هم الذين شذوا، هم الذين إيه؟ شذوا. لو الكرة الأرضية كلها خالفتك، ليس الشاذ من خالف الجمهور، لكن الشاذ من خالف السنة. وماذا؟ إذن الأصل بقاء ما كان على ما كان، أن المرأة عورة. إذن من أراد أن يقول لي قدمها ليست عورة، يدها ليست بعورة، وجهها ليس بعورة، إذن أنت بتنقلني عن الأصل. إذن عليك أنت الدليل الناقل، ولا أطلب أنا بالدليل، لأنني واقف على الأصل. افهم هذا جيدا. طالب علم بغير علم أصول لا ولن ولم يفلح أبدا، مش ممكن. ومن أهم ثمرة من ثمرات علم الأصول أنه يحررك من التقليد، يحررك من التقليد. اختلف الناس في مسألة على قولين وثلاثة وأربعة وعشرة، كيف تريد أنت أن ترجح؟ أنت إن لم يكن عندك أصول لن ترجح أبدا، لا تستطيع أن ترجح. مفهوم؟ إن لم يكن عندك أصول لابد أن إما أن تتبع هواك فتقلد ما تريد. صحيح ولا لا؟ فتقلد ما تريد. لكن لو عندك أصول أنت ماض عليه، تمضي عليه. مفهوم هذا؟ لذلك مثلا كتب الفقه كثيرة، كثير جدا، تملأ الأرض. فلماذا تذكر بعض الكتب فقط؟ يقول لك مثلا ائتي بكتاب الشوكاني مثلا، نهي الأوطار، الشرح الممتع لابن عثيمين، الأوسط لابن المنذر مثلا، التمهيد لابن عبد البر، لأن أصحابها أهل أصول، أهل أصول. فعلم الأصول يرفعك، يحررك من التقليد. فهم؟ شيخ ابن عثيمين شرح مئات من أقرانه الفقه، صحيح ولا لا؟ شرح الممتع زاد المستقنع هذا كم شرحه؟ عشرات بدأ مبالغة، عشرات من أهل العلم الأثبات. لماذا لا يذكر الشرح الممتع إلا مع زاد المستقنع؟ لأن الشيخ ابن عثيمين رجل أصولي، لو حبيت تخرج القواعد الأصولية من الشرح الممتع ممكن تعمل لك مجلدين ثلاثة بدون مبالغة، يقول لك الأصل كذا الأصل كذا الأصل كذا، فيريحك يبقيك على أصل. مفهوم هذا؟ إذا اختلفوا هذه مسألة واجبة ولا مستحبة، تقول الله الأصل الوجوب، من أراد أن يقول أنها مستحبة يصرفني عن الأصل، يأتي بإيه؟ بدليل. هذه مهمة جدا، وأنا ذكرت لك أهم من المسألة تأصيل المسألة. ستر العورة، إذن المرأة بالإجماع أن عورتها ستر العورة شرط في صحة الصلاة. القدم مذهب مالك وأحمد، وقول عند الشافعية أنه لا يظهر منها شيء ولا القدم، لأن القدم سميت لأن القدم من ضمن الإيه؟ من ضمن العور، بل إن القدم نص عليها أنها عور في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث عبد الله بن عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. انتبه للحديث، من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قالت أم سلمة: فكيف تفعل النساء بذيولهن؟ هذه قاعدة أصولية، أن الأصل في الأحكام تشمل الرجال والنساء، فمن خصص الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال هو الذي عليه الدليل. لأن أم سلمة، ها انتبه للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أم سلمة لم تفهم أن هذا للرجال فقط، بل قالت: فكيف تفعل النساء بذيولهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرخينه شبرا. إذن الأصل في الأحكام أنها تعم، حتى يرد دليل بتخصيص الرجال أو دليل يخص النساء. مفهوم هذا؟ إذا من قال لك عن حكم ما لا هذا خاص بالرجال، كله الدليل الناقل عن الأصل. فقالت: كيف تفعل النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: يرخينه ذراعا ولا يزيد. يرخينه إيه؟ ذراعا ولا يزيد. تنكشف أقدامهن، يرخينه ذراعا ولا يزيد. وهذه قاعدة أصولية، الدلالة على الأدنى تفيد الدلالة على الأعلى من باب أولى. إذا كانت الأقدام بتسأل عليها، فكيف تكشف الوجه؟ صحيح ولا لا؟ يسمى بفحوى الخطاب. أذكر الدلالة في الأدنى يفيد الدلالة إيه؟ في الأعلى من باب أولى، ولا تكن لهما أف. هذا الأدنى شيء أف، يفيد ماذا؟ عدم ضربهم، صحيح ولا لا؟ فهذا هو الصحيح، ولا نريد أن ندخل في غمار المسألة وكلام أبو حنيفة والمذهب الثاني شيء ثاني، لكن الصحيح هو مذهب من؟ مذهب مالك ومذهب أحمد، وهو قول الثاني عن الشافعي، والأصل بقاء العموم على العموم. المسألة الثانية، ألا وهي عورة، العورة عند الرجال، العورة عند الرجال. طيب معذرة أبو حنيفة احتج بها بأن القدم ليست عورة. لماذا؟ قال: قياسا على الوجه، قياسا على الوجه، يعني شيء فيها برضو فائدة أصولية. قياسا على الوجه، طيب القدم تقاس على الوجه، العلماء ردوا عليه قالوا: لا هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن أولا القياس الذي هو الفرع مع الأصل في حكم العلم جامعة بينه، يشترط حتى تقيس الفرع على الأصل عدم وجود نص، عدم وجود إيه؟ نص. وهنا فيه نص، مفهوم؟ هذا أولا. ثانيا أن الأصل أن المرأة عورة، فأنت تريد أن تخرج القدم من جسد المرأة، صحيح كده؟ الدليل الجواب الثاني إيه؟ الدليل على الناقل لا على المبقي، يبقى لابد أن تأتي بدليل. تقول القياس، نقول رددنا في الجواب الأول أن هناك إيه؟ نص. الجواب الثالث، إذا خرج الحكم عن الأصل فلا يقاس عليه غيره، لأن قياس غيره عليه يضيع الأصل. إذا خرج الحكم عن الأصل لا يقاس عليه غيره. لو قلنا بأن الوجه خرج عن الأصل في الصلاة، الوجه خرج عن الأصل فلا يقاس على الوجه غيره، لأن قياس غيره القدم على الوجه هيضيع الأصل الذي هو المرأة عورة، الذي هو المرأة إيه؟ عورة. وماذا؟ الرجال، العورة عند الرجال، هل العورة هي القبل والدبر فقط أم معها الفخذين؟ أجمع على أن القبل والدبر عورة، واختلفوا في الفخذ هل هي عورة ولا لا. ذهب الأئمة الأربعة على أن الفخذين عورة، وذهب ابن حزم قال لا، الفخذين ليست بعورة. الأئمة الأربعة احتجوا، قالوا أولا عندنا أحاديث، فقالوا أولا حديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه السلام قال غط فخذك ولا تنظر، لعلي بن أبي طالب، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، لو كانت ليست بعورة لما نهاه عن النظر، مفهوم هذا؟ واضح؟ لو كانت ليست عورة لما نهاه عن إيه؟ عن النظر، هذا باللازم، صحيح؟ أجاب ابن حزم قال لا، هذا لا يصح، هذا حديث ضعيف، ضعيف جدا كمان، لا يسلم لكم بهذا، فعلا هذا الحديث غير صحيح. ماشي، يبقى أول دليل للجمهور إيه؟ سقط، أسقطه ابن حزم. قالوا الدليل الثاني وهو حديث محمد بن جحش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الفخذ عورة، وهذا عند أحمد، ابن حزم قال هذا أيضا ضعيف لا يثبت، وهو صح، نعم ليس بصحيح، ضعيف، كلام ابن حزم صحيح ليس بصحيح، ضعيف. طيب الجمهور قالوا عندنا ثالث، مزورش للساعة، ها قالوا الدليل الثالث وهو حديث ابن عباس، ده حسن اسناده حسن عند احمد ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الفخذ عوره، الفخذ ايه؟ عوره. وايضا عند الترمذي وابن ماجه والامام مالك في موطئه حديث جرهد الاسلمي قال مر النبي عليه الصلاه والسلام علي برده وقد انكشف فخذي، فقال النبي عليه الصلاه والسلام يا جرهد غط فخذك فان الفخذ عوره. هذا الحديث كان يضعفه الشيخ الألباني أولا، ثم صححه ورجع عنه الشيخ الألباني رحمه الله عليه، وهذا حديث صحيح أيضا. إذن الأحاديث الجمهور ابن حزم طير لهم دليلين وبقي لهم إيه؟ دليلان. ابن حزم قال والفخذ ليست بعورة بدليل، ابن حزم يجيب صحيح مسلم، صحيح مسلم، وهو حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كاشفا، كان جالسا كاشفا عن فخذه، فدخل أبو بكر ف فسلم عليه فلم يهتش له، يعني ما تحركش. فدخل عمر فلم يهتش له، فلما دخل عثمان غطاه. فقالت يا رسول الله يدخل أبو بكر وعمر؟ فلما دخل عثمان قال ألا استحمل رجل تستحمله الملائكة؟ فإن قيل غطاها عند عثمان كنا ولم يغطها أبو بكر وعمر. فالجمهور عارضوا ابن حزم قالوا لا، هذه الرواية أيضا لا رواية في مسلم. أن شوف النزاع الأئمة في إيه، ها شوف نزاع. هذه المسألة ممكن تأخذ أيام حتى يحرر لك المسألة وينظر في الروايات ويضعف ويصحح، جهد كبير جدا. فقالوا لا هذا الحديث له رواية أخرى وهي أيضا صحيح مسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا كاشفا عن فخذه أو ساقه. إذن حدث هنا إيه؟ ليس تعارض، هذا شك. إذن عندي احتماله، إما أن يكون الساق وإما أن تكون الفخذ. واضح الكلام؟ وعند القاعدة بتقول بأن الخصم لا يلزم بالاحتمال. أنا وأنت نتخاصم في مسألة ما، لا تلزمني بشيء محتمل أسقطه، ده خليه على جنب وهات الشيء الإيه؟ القول اللي عندك. يبقى دي قاعدة لا تلزم الخصم بإيه؟ باحتمال. قاعدة الثانية أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. خد بالك من القاعدة دي اللي ممكن تهدم لك الدين كله إذا أخذتها بفهم المعتزلة. يبقى هذه القاعدة لها فهمان، أهل السنة يذكرونها والمعتزلة يذكرونها، لكن أهل السنة يذكروا هذه القاعدة في كتب الأصول عندهم، لأن كتب الأصول عند الأشاعرة والمعتزلة قد يذكرون هذه القاعدة ويدخلون تحتها إيه؟ عقائدهم. فممكن يقول لك مثلا دليل صحيح صريح، أنت بتحتاج عليه بحديث صحيح صريح لا يحتمل شيء، يقول لك طب ممكن يحتمل كذا وممكن يحتمل كذا، فبتقول له هذا الاحتمال أمن دليل أم من عقلك؟ فإن كان من دليل هذا الذي يحتج به أهل السنة، إذا الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كمثل هذا دليلان، تطرق إليهم الاحتمال الفخذ أم الساق سقط به الاستدلال، هات بقى حاجة تانية، لأن أنا لو ألزمتك بيه ما ينفعش أو أنت تلزمني بيه ما ينفعش، صحيح؟ لكن تأتي باحتمالات من عقلك أنت، من عقلك أنت لا ما ينفعش، يبقى أنت كده هتحكم عقلك على النصوص، وده مذهب المعتزلة. مفهوم هذا ولا لا؟ وصلت؟ هذا مهم جدا. يبقى الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال هذا إيه؟ يكون دليلا آخر، يبقى أدلة أخرى من السنة، ليس احتمال من إيه؟ من عقلك. والله يحتمل كذا، طب يحتمل كذا، طب احتمالك هذا الأصل بقاء ما كان على ما كان، مفهوم؟ طب يحتمل لا يحتمل وكذا، والله هذا كلام من عقلك أم من أدلة؟ ها من عقلك، يبقى انت حكمت العقول على النصوص، وهذا مذهب المعتزله، مفهوم؟ يبقى خلاص ابن حزم نحي هذا الدليل لانه لا استطيع ان الزمك به ولا استطيع ان تلزمني به، مفهوم؟ ده الجواب الاول. الجواب الثاني بعد ما اقول له خلاص اسقط هذا الدليل، يقول لك خلاص ماشي نسكت، اقول لك بقى ده حجه ليا. طب ازاي مش انت قلت اسكته؟ اقول لك لا برضه ده حجه ليه. ليه؟ لان لو عندي الاحتمال يرد الامر الى اصله، والاصل غطي فخذك فان الفخذ عام، يبقى الذي يقوي احتمال ساقه هذه الادله، يبقى ده دليل ليا انا بقى، صحيح ولا لا؟ صح كده؟ يبقى ده دليل، يبقى عندي الاحتمال يرد الامر ايه؟ الى اصله. الاصول في الفخذ هي عوره ام غير عوره؟ عورة، يبقى يرجح إيه؟ هذا وكان وهما من الراوي. طب وليه ما كانش الوهم من الراوي أنها الفخذ؟ أقول لك لا، لأن الأدلة عندي. وضحت المسألة؟ ابن حزم في صحيح البخاري من حديث أنس قال في غزوة الخندق قال وإني لأرى بياض فخذه عليه الصلاة والسلام، وإني لأرى إيه؟ بياض الفخذ، بس أنس نعم، وإني لأرى بياض الفخذ فقالوا له أولا من أين لابن حازم أن هذا الدليل كان بعد الفخذ عورة؟ من أين له هذا؟ بل هذا باق على الأصل. انتبه بقى، خد بالك القاعدة هنا، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يصرف ما كان. هل الأصل أن الفخذ عورة أم ليس بعورة؟ لا، قبل نزول الشريعة ما في حكم، ما في حكم، صحيح ولا لا؟ طيب ما في حكم، ثم بعد ذلك قال النبي عليه السلام الفخذ عورة، إذن هذا ناقل عن الأصل، ده أولا. ثانيا أن هذه في حرب، هذا في جهاد، واضح؟ هذا في إيه؟ في جهاد، والأدلة المحتملة لا تعارض النصوص الصريحة، هذا في جهاد، الأدلة المحتملة لا تعارض الإيه؟ الحديث الصريح، مفهوم؟ هذا في جهاد، كر وفر، مفهوم؟ فتسمى بواقعة عين لا عموم لها، واقعة عين لا عموم لها. لماذا لا عموم لها؟ لأن عموم الأدلة ماذا؟ غطي فخذك فإن الفخذ عورة، مفهوم هذا؟ ثانيا أن هذا الجهاد فيه ماذا؟ كر وفر، فيقع فيه ماذا؟ فيقع فيه احتمالات، ممكن تقع فيه كذا ويقع فيه كذا، لكن أنا عندي الإيه؟ الأصول، فلا تعارض الأدلة الصريحة بدليل ماذا؟ بدليل محتمل في جهاد، وإلا فالأصل غطي فخذك فإن الفخذ عورة. فهذه تسمى بواقعة عين لا عموم لها، لأنها خرجت عن نظيرها، خرجت عن الأصول، فتكون إيه؟ خاصة في هذه المسألة. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال في غزوة أحد، فقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأخذه أبو جندل، فلما أخذه وربط العصابة الحمراء فجعل يتبختر بخيله أمام المشركين، فالصحابة اشتكوا إلى النبي عليه السلام، قال يا رسول الله انظر ماذا يفعل، يعني غضب من إيه؟ من خيلائه. فقال النبي إن الله يبغض هذه المشية إلا في هذا الموضع. إذن في هذا الموضع الأمر إيه؟ هذا يستثنى، هذا يستثنى، إلا في هذا الموضع، مفهوم هذا؟ إلا في هذا الموضع. يبقى هذه واقعة عين لا عموم لها، إنما تخص إيه؟ هذه الحال تسمى، استغفر الله، تسمى واقعة حال لا عموم لها، واقعة حال. في فرق بين واقعة الحال وواقعة العين، ما الفرق بينهم؟ ما الفرق بينهم؟ واقعة الحال أي هذا الفعل يكون في مثل هذا الحال، واقعة العين أن هذا الفعل يخص هذا الشخص، فيجوز الخيلاء في هذه الحال في كل جهة، اسمها واقعة إيه؟ حال. ولا يجوز الخيلاء في كل حال، واضح المسألة ولا لا؟ واقعة حال لا عموم لها، واقعة عين لا عموم لها إذا خص شخص بها فقط، أرضعيه خمس رضعات يحرم عليه، سالم مولى أبو حذيفة، فقال العلماء هذه واقعة عين، يعني خاصة بمين؟ بسالم فقط، خاصة بمين؟ بسالم فقط. بعض أهل العلم قال لك لا، ولكل من له، لكل من اشترك في حالة سالم، فأراد أن يقول هذه واقعة حال. أهل العلم قالوا لا، الجمهور قالوا لا، دي واقعة عين لا عموم لها، كمثل الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، فواقعة عين مش حال، مفهوم هذا؟ كما أثبت النبي عليه الصلاة والسلام لخزيمة بن ثابت شهادته بإيه؟ بشهادة رجلين، خزيمة بن ثابت فقط لوحده بشهادة رجلين، دي واقعة عين مش حال. يبقى ما الفرق بين العين والحال؟ واقعة العين أن تكون خاصة بشخص لعينه ولا يشاركه فيه غيره، واقعة الحال أن تخص إيه؟ هذه الحال، فكل حال إلى يوم القيامة وقعت فيها هذه إنما يجوز هذا، كمثل الخيلاء الذي وقع من أبي جندل، لا يخص فقط أبو جندل ولا يخص فقط أحد، إنما في كل حال مثل جهاد المسلمين مثلا. مفهوم هذا؟ من هنا تفهم بعض الناس في مسألة العزل الماضية، فقال لك إيه؟ بيسألوه بيقولوا له حكم اللي حصل ده، بيقول لهم دي واقعة عين لا عوم لها. سيد ضحك. طب ضحك ليه؟ شفت بلال بيقول ايه؟ بيقول ايه ده، هو وحي بقى ولا هو في وحي بعد النبي عليه الصلاه والسلام نزل قال دي خاصه لفلان؟ ما هو يا اما انت جاهل مش فاهم ايه معنى واقع. شيخ كبير لحيته بيضه، ما هو يا اما جاهل لا يعرف اصول واضح، يا اما يريد ان يدلس عنها. شو هو سيد ضحك بلال بيقول لك وحي، ما هو لان عرف معنى كلمه واقعة عين لا عموم لها، يعني خاصة بمين؟ نزل وحي من السماء شخص فلان ده خلاص. لأن لو اعتقد هذا كفر، هذا لو اعتقده كفر، لكن احنا بنعظم بالجهل. مفهوم؟ هذا لو يعرف هذه الكلمة ما معناها هذا كفر والعياذ بالله، لأنه هذا إسناد على أن جبريل ينزل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كفر باتفاق المسلمين. مفهوم؟ فشوف الإشكال. يعني يبقى في فرق بين موقعة العين لا عمى له وموقعة إيه؟ حال لا عمى. خد بالك والله المسألة دي بيكتب فيها مجلدات، مجلد فقط في أصل واقعة عين لا عمى له، والله مجلد واحد في الفرق بين واقعة العين، وبياخدوا فيها ماجستير في الجامعة الإسلامية رسالة الدكتوراه في واقعة عين لا عملها وواقعة حال لا عملها، بس ما بيدخلش ولا أصل تاني. الأصل ده فقط عامل فيه مجلد اللي انت خدته وانت قاعد في خمس دقائق عشان يعرفك الفرق بين واقعة العين لا عملها وواقعة الحال لا عملها. يبقى لو جاء واحد مثلا ايه حكم كده لك؟ لا دي واقعة عين لا عملها. انت هتسيبه تمشي؟ هتسيبه تمشي؟ شكرا جزاك الله خير، شوف بقى بيع لك بقى حاجة تانية زي ده مستعمل. يبقى الصحيح ها؟ ما هو ده الجواب، ده جواب ثالث، لأنه حسر أنس بيقول حسر الإزار عن فخذي. حسر ده اسم مفعول مش فاعل، لأنه لو قال حسر يبقى فاعل، لذلك إحنا لما قال أنس قال حسر يبقى مفعول، لذلك كنا هذا كان فيه إيه؟ في جهاد فر وقر، فمفعول ليس فاعل. فعندك شوف احتمالات في إيه؟ في هذه المسألة. فلو كنا بأنها هي واقعة إيه؟ عين أو حال، أو حال يعفى في هذه المواطن ما لا يعفى في غيرها. يبقى الصحيح أن فخذ الرجل عورة، فخذ الرجل عورة. هل الركب عورة؟ هل الركب عورة؟ عند الحنابلة يقولون نعم الركبة نعم عورة، وأبو البركات شيخ جد شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأنها عورة. مفهوم؟ إذا مثلا قال تقرأ وقال المجد ابن تيمية، مش الشيخ الإسلام ابن تيمية، المجد ابن تيمية يعني جده، وقال المجد ابن تيمية، المجد يعني جده مش هو الشيخ الإسلام ابن تيمية. وماذا؟ الصحيح أن الركبة ليست بعورة، لأن في الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في مكان فيه ماء واضع قدمه فيه كاشفا عن ركبتيه، كاشفا عن إيه؟ ركبتيه. فأبو موسى إيه؟ رآها، ولولا ما رآها ما حدثك به. فيجوز هذه ليست بعورة. المسألة الثالثة أن العورة سترها لابد بشرطين، لابد إيه؟ بشرطين، بسترها وبعدم تحديدها. لو أخل شرط من كلا الشرطين لما وقعت، لما صح أن يقال ستر عورة. مثلا المرأة تلبس البنطال، المرأة تلبس البنطال، سترت عن عورتها ولا لا؟ ها؟ طيب ما سترت عن عورتها؟ كيف يا رجل؟ أما غطت جلد جسدها؟ سترت جلد الفخذ، لكن التحديد هو ده الشرط الثاني، واضح؟ لكنها إيه؟ حددت. فلماذا نقول عند النساء هذه كاشفة العور؟ ولماذا إذا لبس الرجل بنطال ضيق ما قلنا بأنها معه؟ فكنا عند الرجل الذي يلبس البنطال الضيق هذه ليست عورة، وكنا عند المرأة هذه عورة. كيف؟ والفخذ هنا عورة والفخذ هنا عورة. مفهوم هذا؟ إذن لابد من إيه؟ من شرطين، سترها وعدم تحديده. فلو أن إنسان مثلا صلى ببنطال ضيق في هذا، وهذا الواقع الآن يعني هذا البلاء المر، لو صلى بهذا لا يسمى ستر العورة، لا يسمى ستر العورة. كيف لا يسمى؟ أنا بصلي عريان يعني؟ لا، ما أنت ما فهمت. ستر العورة لابد له من شرطين، سترها وعدم تحديده، وعدم تحديده. مفهوم هذا؟ فلو أخليت بهذا ووقعت في هذا فأنت ما أتيت بكلا الشرطين. واصل؟ واضح الكلام؟ فالصحيح إذن أن فخذ الرجل عورة، وكذا جسد المرأة إيه؟ عورة. قال ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح. هذه مباح مسألة ثانية، هذه مسألة أخرى. ثوب مباح يعني ليس ثوبا حراما، ليس ثوبا حراما. فلو أنه إذن من شروطها، انتبه، من شروطها ستر العورة بثوب مباح، فلو أنه ما صلى بثوب مباح لبطلت صلاته. لو أنه مثلا كان سارق للبنطال، سارق للقميص، سارق للجورب، على كلام الشيخ هنا إيه؟ بثوب مباح. إذن ستر العورة إذا ستر عورته بثوب غير مباح، يعني لا يملكه هو أو ما استعاره أو ما أذن له فيه، وإنما اغتصبه، سرقه، ستر عورته به، لبطلت صلاته، لبطلت صلاته. وهذه مسألة أصولية، مسألة أصولية هامة جدا، تبنى عليها آلاف المسائل، تبنى عليها آلاف المسائل. الناظم يقول فيها إيه؟ وكل نهي عاد للذوات أو الشروط مفسدا سياتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. إيه معنى الكلام؟ وكل نهي عاد للذوات أو الشروط مفسدا، كل نهي عاد للذوات، واضح؟ أنت مثلا مأمور بماذا؟ ها؟ كل نهي عاد للذوات، أنت مأمور بستر إيه؟ العورة. أو الشروط مفسدة، من شروط الصلاة ستر العورة مفسدا، مفسدا يعني تفسد ماذا؟ الصلاة. يبقى معنى ذلك لو أن إنسان صلى بثوب مغصوب لفسر الصلاة. لكن الصحيح الذي عليه جمهور علماء الأصول يقول لك فرق بين النهي إذا كان منصبا على الذات، وفرق إذا كان النهي خارج عن الذات. يعني إيه داخل الذات وخارج الذات؟ فسر الكلام ده. شوف علم الأصول ممكن تلاقي فيه لوغاريتميات كده، لكن عندي تفصيل سهل. مثلا إذا كان النهي منصب على الذات، النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في صحيح مسلم نهى عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، صحيح ولا لا؟ طيب قال أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شر الخلق عند الله، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. إني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم، بهذا إيه؟ نهي صريح. النهي ده شوف سهم واحد هكذا منصب على الصلاة اللي اسمها الذات، ذات الصلاة. إني أنهاكم، أنهاكم عن ماذا؟ عن الصلاة. يبقى لو صليت في مسجد به قبر لا عملت عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يبقى باطلة، وكل نهي عاد للذوات. خلاص كده، هذه ذات العبادة. أو الشروط مفسدا، سياتي خد بالك. أو الشروط هنا ستر العورة شرط، صحيح ولا لا؟ لكن لو أنه ستر عورته بثوب مغصوب ما أذن له فيه، عايز يصلي الظهر مثلا مثلا والملابس كلها مغصوبة، مفهوم؟ فمش عارف يعمل ايه، فمد ايده عند سيد مثلا كده وراح واخد القميص بتاعه وقال لك البسه صلي فيه وعلى كده رجعه لسيدتي، هذا مباح؟ لا ما مباح، مش ليس مباح، لانه ما غير مأذون فيه. لو صلى به، العلماء الاصول اختلفوا بقى، الشيخ السعد هنا مع الحنابلة، ده مذهب الحنابلة وابن حزم، يقول لك لا تصح الصلاة. طب لا تصح الصلاة لماذا؟ قال لك لان انت منهي عن السرقة والغصب، فإذا كنت منهي عن السرقة والغصب لو صليت بشيء مغصوب مسروق يبقى صلاتك باطلة. جمهور الأصوليين قالوا الحنابلة وابن حزم قالوا لا هذا غير صحيح. ليه؟ لأن النهي خارج عن الذات، عن ذات الصلاة. خليك معايا، الصلاة صلاة الظهر مأمور بها ولا لا؟ مأمور بها، كويس جدا. فأنت أمرت بصلاة فصليت، منهي عن السرقة، عن سرقة الثياب ولا لا؟ منهي عن السرقة، ولو سرقت لأسمت وتوعدت بالعقاب والعذاب، صحيح ولا لا؟ جمعت بينهم في صلاة، جمعت بينهم في في صلاة، لكان أجرك للصلاة صحيح والصلاة صحيحة، ولأسمت على السرقة. طيب متى أقول بأن الصلاة هنا باطلة؟ لو عندي نص بيقول لا صلاة لمغتصب ثوب، يبقى هنا النهي ينصب على على ذات الصلاة، فأنت منهي عن لبس الذهب عموما، ثم لبست الذهب وصليت به، كنت آثما على لبس الذهب وصلاتك صحيحة لأنك أمرت بها ومأجور عليها. لكن لو عند نص لا صلاة بذهب، يبقى أن لا صلاة نهي منصب على الذات، مفهوم هذا؟ يبقى عندي حاجة اسمها الجهة المنفكة. جهة ايه؟ منفكة. أنت مثلا بتقول عندك مثلا أجير، أجير تقول له أدخل هذا البيت وأتني بكذا، أدخل هذا البيت وأتني بكذا، أو اذهب إلى صابر وأتني منه بكذا ولك عندي أجر 100 جنيه، ولك عندي 100 جنيه، ولا تذهب إلى أحمد لو ذهبت إليه لعاقبتك، فلو ذهب إلى صابر ثم ذهب إلى أحمد لكان العدل أن يعطيه 100 جنيه لأمره بالذهاب إلى صابر وعقابه على أنه ذهب إلى أحمد، ولا يمنعه من 100 جنيه لأن الجهة منفك. لو قال له لا تذهب إلى صابر، اذهب إلى صابر وأعطيك 100 جنيه، ولو ذهبت إلى أحمد لن أعطيك 100 جنيه، لكانت الجهة واحدة ليست منفكة. فلو ذهب إلى أحمد لا يعطيه لأنه علق ذهابه على على المال، كذلك أمره بالصلاة، مفهوم؟ افعل الصلاة ولك أجر. ثم نهاك عن لبس الذهب، عن لبس الحرير، هذا لأمر آخر، مفهوم؟ فلو أنه لبس الذهب وصلى به لكان مأجورا على الصلاة وآثم على على لبسه للذهب، فكانت الجهة ايه؟ منفك. يبقى النهي، يبقى نخرج من هذا كله، النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي منصب على ذات العبادة لا على غيرها، مفهوم هذا؟ يبقى الشيخ ابن سعد هنا لما قال ايه؟ ومن شروطها ستر العورة، صحيح؟ بثوب مباح، بثوب مباح إذن جعل من شروطها أن يكون الثوب مباحا، فلو كان مغصوبا لبطلت صلاته. فيجاب إيه؟ أن النهي ليس منصب على ذات الصلاة، لأنه لو صلى بثوب غير مباح مغصوب مسروق وصلى به لكانت صلاته صحيحة، ولكنه آثم على هذا الغصب وعلى هذه السرقة. مفهوم هذا ولا لا؟ لكن الشيخ هنا اتبع مذهب الحنابلة في هذه المسألة، ومن هنا تفهم مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة. ما حكم الصلاة في الأرض المغصوبة؟ ها؟ الصلاة صحيحة لأنه مأمور بها، وهو آثم على غصبه هذا. لماذا؟ لأن لو عندي نص بيقول لا صلاة، شوف السهم نزل أهو، لا صلاة في أرض مغصوبة، يبقى النهي منصب على ذات الصلاة في الأرض المغصوبة، يبقى باطل. لكن شوف السهم رايح فين، لا تغتصب أرض، هذه سهم أهو، يبقى حرام عليك لو اغتصبت أرضه، هذه سهم. سهم ثاني صلي الظهر، يبقى الجهة إيه؟ منفك، لكان آثما على هذا ومأجور على صلاته. وضحت المسألة؟ مفهوم هذا؟ وهذا مذهب جمهور علماء الأصول. يبقى ما خالفنا الشيخ ده هوى، مفهوم هذا؟ إنما هي إيه؟ أدلة. وضحت المسألة؟ ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة، وذكرنا مسألة لابد لها من شرطين، ستر وعدم التحديد، لأن لا يصف البشرة هذا شرط واحد، ألا وهو إيه؟ سترها، ستر الجلد. مفهوم هذا؟ الشرط الثاني لابد من عدم التحديد، وذكرنا أن الفخذ إيه؟ عورة. قال والعورة ثلاثة أنواع، مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، وذكر شيخنا التقسيمات، وذكر هذه التقسيمة ابن القيم رحمه الله. ومنها استقبال القبلة، قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. استقبال القبلة هل هي شرط أم واجب؟ هل هي شرط أم واجب؟ هذا فيه خلاف. الجمهور على أنها شرط، والشرط الذي يلزم من عدمه العدم. وماذا؟ بعض أهل العلم قال لا، إنها واجبة، وهذا مذهب الشوكاني ومذهب الشيخ الألباني في ثمر المصطفى، أنها واجبة ليست بشرط. طيب إيه الفرق؟ ما الفرق بينها؟ انتبه، اتفق أصحاب الشرط وأصحاب الواجب على أنه لو تعمد الصلاة إلى غير القبلة لكانت الصلاة باطلة، بل وعند الأحناف يكفرون، عند بعض الأحناف يكفرون، طبعا هذا غير صحيح إلا إذا اعتقد ده مسألة أخرى. إذن اتفق أصحاب الشرط وأصحاب الواجب أنه إذا صلى متعمدا إيه؟ إلى غير القبلة باطل، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. مفهوم؟ لكن لو أنه صلى ذهب إلى مكان ما وتحرى المكان وما يعرفه، أب أنه في مثلا السيارة وقفت في الصحراء وحضرت صلاة العصر، يا صابر يا بلال يا مصطفى يا سيد نريد أن نصلي، احنا لا نعرف فين القبلة. مفهوم؟ فاجتهدنا وصلينا هذه الجهة، ثم مر رجل بسيارة وقال يا جماعة والله ده تصليتوا العصر؟ آه والله الحمد لله صلينا. طيب ده هذه القبلة هنا، لصحت صلاتهم. طب كيف هذا؟ وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب رهط من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فنزل عليهم الليل فاختلف في القبلة، فقال بعضهم اليسار وقال بعضهم اليمين، فصلوا عزين متفرقين، ده جماعة بيصلوا هنا وجماعة بيصلوا هنا حسب اجتهادهم. فلما بكر خرج طلع عليه النهار، ذهب لما رجع للنبي عليه الصلاة والسلام ذكروا له ما حدث، فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم جميعا، ولو كانت شرطا لأعادوا الصلاة. هب أن رجلا صلى غير وضوء بطلت الصلاة، لابد أن يأتي بها، صحيح؟ فلما كانت واجب سقطت بالعجز، سقطت بماذا؟ بالعجز، مفهوم هذا؟ لذلك إذا تعمدها الصلاة إلى غير القبلة لكانت باطلة. أما إذا اجتهد مثلا في هذه المسألة ولا يدري وعلم بعد ذلك فلا شيء عليه، لأن لو كانت شرطا لكان عليه أن يعيدها، لكان عليه أن يعيدها، لأن الشروط ينتفي عنها الإثم ولا ينتفي عنها المؤاخذة، ينتفي عن الإثم ولا ينتفي المؤاخذة. رجل صلى ناسيا وهو جنب، ناسيا وهو جنب، ينتفي عنه الإثم ولا ينتفي عنه المؤاخذة، لابد أن يأتي بالصلاة، مفهوم هذا؟ أضف إلى ذلك أن الشرط لابد له من أمور حتى أعرف أن هذا شرط، ليس أي إنسان يقول لي هذا شرط، لا، علماء الأصول وضع له قيود. أولا أن يجمعوا على أن هذا شرط، ثانيا أن يبدأ بأداة الشرط، ثالثا أن ينفى عنه القبول والثمر، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل، ده نفي الايه؟ نفي الثمرة تماما، شرط، مفهوم هذا؟ أو تبدأ بإيه؟ بأي أداة من أدوات الشرط، خلاص؟ أو يحدث الإجماع على أنه شرط. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رفاعة بن رافع قال له ثم استقبل القبلة، هذا إيه؟ أمر واجب، مفهوم هذا؟ واضح؟ فالصحيح أنه إذا صلى مع اجتهاد ما وهو لا يعرف القبلة فصلى وانتهت الصلاة فلا شيء عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم إيه؟ عيد. واضح؟ فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز. هذه قاعدة، لا واجب مع عجز، لا واجب مع، لا واجب مع عجز، وذكرها الشيخ نفسه في شرحي على منظومة القواعد الفقهية اللي شرحها في أوسين، لا واجب مع عجز ولا محرم مع الضرورة لقواعد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله إيه؟ ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. هنا في مسألة، فاتقوا الله ما استطعتم، هذه الاستطاعة، الاستطاعة استطاعتان اللي هي القدرة، القدرة قدرتان، قدرة شرعية وقدرة كونية. الاستطاعة هذه هي التي يذكرها علماء الفقه في التكليف، القدرة الشرعية أنه يستطيع أن يصلي، يقف، يجلس، يقعد، يركع. إذا لم يكن عنده هذه الاستطاعة فهذا منفي عنه إيه؟ هذا العمل، تسمى بإيه؟ بالاستطاعة الشرعية أو القدرة الشرعية. يذكرها شيخ الإسلام تيمية بكلا التعريفين، استطاعة شرعية أو قدرة إيه؟ أو قدرة شرعية. وهناك استطاعة أخرى لا يذكرها علماء الفقه ولا علماء أصول الفقه، لكن يذكرها علماء الاعتقاد، وهي استطاعة الكونية التي هي التوفيق، كما قال تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون السمع، ما كانوا يسمعون، يعني كان عندهم سمع الإدراك، سمع الإيه؟ الإدراك. السمع أقسام في القرآن، يطلق السمع على الإدراك، سمعت هذا؟ نعم سمعت. ويطلق السمع بمعنى الاستجابة، سمع الله لمن حمده، استجابة، مفهوم هذا؟ ويطلق السمع بمعنى التوفيق أو الخذلان، أو التوفيق أو التوفيق أو الخذلان. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، بمعنى أن الله خذلهم وما وفقهم لهذا. ولو علم الله فيهم خيرا أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذه الآية فيها عدة أمور. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ما معنى السمع هنا؟ الإدراك يعني، ها؟ سمع الإدراك توفيق والاتباع. لو علم فيهم خيرا لأسمعهم، التوفيق والاتباع. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، بيّن لهم هذا الأمر لتولوا وهم معرضون. لذلك مثلا عند قوله تعالى: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع يعني إيه؟ السماع هنا سماع الإدراك؟ ها؟ لا، لأن السماع الإدراك، لو كانوا لا يسمعون سماع الإدراك أو نعقل، العقل يبقى كانوا مجنين يعني؟ لا، السماع هنا سماع الاتباع. لو كنا نتبع، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يحتج بها التكفيريون على عدم العذر بالجنة. تخيل، يقول لك لو كنا نسمع، إذن ما سمعوا، ما وصلهم البلاغ، ما سمعوا، كله يا جاهل. السمع هنا إيه؟ سمع اتباع، بدليل لو أن السمع سمع إدراك لكان العقل عقل إدراك، لأنه قال بعدها أو نعقل، يبقى كانوا مجانين، يبقى ربنا يعذب المجانين. شوف، ما هو افهم يعني. ابن تيمية بيقول لك: ما من مبتدع يحتج على بدعته بدليل آية أو حديث إلا وكان فيه حجة عليه. لو كنا نسمع، يقول لك معنى كده إن هم ما سمعوش ومع ذلك كانوا في أصحاب السعير. قل له: طيب ما هو بعدها أو نعقل، كانوا مجانين. طب ما معنى العقل هنا؟ العقل عقلان، واضح؟ ثلاثة، معذرة: عقل إدراك، وعقل ضبط، وعقل اتباع وفهم. عقل إدراك، العقل الذي هو منط تكليف، لو أنت مجنون مش لغير مكلف، هذا هو العقل، عقل إدراك، يسمى عقل إدراك. وهناك عقل ضبط الذي هو في قوله عليه الصلاة والسلام، حديث أبو سعيد الخدري في الصحيحين: أليس إذا صلت المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال: فذلك نقصان عقلها. أليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجلين، بنصف شهادة الرجل؟ كنا نعم. قال: فذلك نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ كنا نعم. قال: فذلك نقصان دينها. إذن أليس شهادة المرأة بالنصف من شهادة الرجل؟ فذلك نقصان عقلها. عقلها مجنونة يعني؟ ها؟ العقل هنا عقل الضبط، فإن الرجل أضبط، ليس عقل الإدراك. لأن لو كان عقل الإدراك ما أصلا ما كانت مكلفة أصلا، مفهوم؟ وهناك عقل فهم واتباع، وقد يكون هناك العلم علم فهم واتباع، ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون. جهل يعني؟ كيف جهل؟ القرآن نزل بلسانه، مفهوم؟ الشارع إذا نفى الشيء فإنما ينفيه لنفي الثمرة، ما انتفع بهذا العلم فأجره حتى يسمع كلام الله، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لا يعلمون إيه؟ جهل يعني؟ لا يعلمون كيف؟ ما هو القرآن بلسانهم. إذا نفى الشارع الشيء فإنما هو نفي لثمرته. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، جهلة يعني كانوا بيقتلوا النبي عليه السلام في أحد وبيقول اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، جهلة يعني بيقتلوا النبي عليه السلام جهلة. العلم هنا ايه؟ لا في ثمرة ما انتفعوا بها، مفهوم هذا؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. سورة نوح، سورة هود، إنه ليس من أهلك، أليس هو ابنه؟ ابنه، لكن النفي هنا لانتفاء الثمرة، ما انتفع بدعوة أبيه. في معاني في أصول في فهم القرآن إيه لم تفهمها على فهم أهل السنة تضل وتضيع، مفهوم هذا؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في السفر، في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. إذن في النافلة يعفى إيه؟ معفون عنه. وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة، هذا حديث عامر بن ربيعة، ومن شروطها النية، نقف هنا إن شاء الله. جزاكم الله خير والسلام عليكم.